يعني سبق لنا أن الأشاعرة ما يثبتون الأسباب إلا أسباب صورية، حيث يقولون أن الأسباب لا تؤثر بنفسها لكن يكون الفعل عندها. نعم. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخره. إذا عرفنا سبب النزول استفدنا من هذه الآية الكريمة، استفدنا رحمة الله تعالى بعباده. قوله كيف ذلك؟ من نفس الحكم الأول بالتخفيف، حيث كانوا بالأول إذا ناموا أو صلوا العشاء حرمت عليهم النساء والطعام والشراب. ويستفاد من هذه الآية جواز الكلام بين الزوج وزوجته فيما يستحيا منه. من أين يؤخذ؟ الرفث إلى نسائه، لأنهم ضمنوا معنى الإفضاء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد. ليس إلى نسائكم. نعم، إلى نسائكم. وقد سئلت عدة مرات عن الإنسان يعقد على امرأة ولكن يكون الدخول بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فهل يجوز أن يستمتع بها ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن عند الناس، عند بعض الناس الجهال، إنه ما يجوز حتى يعلم النكاح، حتى يعلم يكون ليلة الزواج. لكن هنا شيء يخشى منه، وهو أنه ربما يحصل حمل، وإذا حصل حمل ولا سيما إن تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة. فإذا خشى الإنسان من هذا الأمر فالحمد لله يملك نفسه يستمتع بدون جماع، لأن لا يحصل ريبة عند العامة، أما طلبة العلم ما يحصل عندهم ريبة، لأن الإنسان بمجرد العقد تكون المرأة فراشا له ويلحقه الولد على المذهب، حتى وإن لم يجتمع بها، وإن لم يجتمع بها مع إمكان الاجتماع لو ما علمنا أنه اجتمع فالولد ولده، وهذه أظن مرت علينا. نعم، لماذا تكون المرأة فراشا؟ نعم، فالمثل ما فيها أشكال عند طلبة العلم، لكن عند العامة فيها أشكال، لكنه من ناحية الشرعية لا بأس تكون امرأة من يوم الذي يعقد عليها. بناء على وجوب إعلان النساء. نعم، بناء على وجوب إعلان النساء. لا، ما هم يقصدون هذا، لكن يقصدون العادة فقط، وما يعرفون وجوب إعلان النكاح ولا عدم وجوب. نعم، لا لا، الحياة من النساء اليوم بدأ يخرج. بعد من على عوامل هذا باب زيادة المرأة في الحياة. إيه، لكن نعم، لكن الآن راح مثل المهر. نعم، مثل المهر ما دفع المهر عندهم؟ لا، المهر عندهم يدفع قبل العقد. لا، يرفن هنا يدفع قبل العقد. المهر الناس عقد المهر المهر يمكن بس ما في شيء. يعني لو صلوا المهر عند الزواج، عند يعني الدخول أي نفس الشيء. لو دخل بشيء. لو أما مر علينا في الصداق أنه يجوز تأجيله أو تأجيله بعد، هذا ما مدلين، هذا ما مدلين هي عادة في النعم مكتوب في العالم نفس الشيء. لكن يجب أن تكون هل يكون مصنع؟ نعم، هل يكون مصنع؟ لا، ما هو بيكون كل بلاء. أي، ولو سبنا، لأنه هو بيكون عند العقل عندنا، ما يكون عند العقل لو مات. نعم، هل يتلقى قبل الدخول؟ نعم، ولا سلم معه، ولا نصيب، لأنه معلوم بينهم. طيب، أنا ما ودي الناقش ترى الحديث، لأن اسم بعض فوائد يضيع. نعم، من فوائد الآية الكريمة هذا المعنى الذي يستفاد من قوله كن لباس لكم وأنتم لباس لهم، وهو أن المرأة ستر لعورة الرجل كما أن الرجل ستر لعورة المرأة، ثانيا أن بينهما من القرب كما بين الثياب ولابسيها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فيها أيضا من التحصين للفروج ما هو ظاهر. وفيها يستفاد من قولهن لباس لكم إثبات العلة في الأحكام، لأن الجملة هذه للتعريف تعريف التحريم. ويستفاد من الآية الكريمة علم الله عز وجل، استفاد منها ثبوت علم الله بما في النفوس لقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ومن فوائدها أن الإنسان كما يكون غيره قد يكون نفسه، قد يكون نفسه، وذلك إذا وقعها في معاصي الله فإن هذا خيانة. وعلى هذا فنفس الإنسان أمانة عنده، وهذه فائدة تتفرع على قوله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أن نفس الإنسان عنده أمانة يجب عليه رعايتها. ويؤكد ذلك قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالإنسان كما يظلم غيره يظلم نفسه أيضا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات ثبوت التوبة من الله، وصف الله بالتوبة لقوله وتاب فتاب عليه. وهذه من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية. نعم. التوبة لا التوبة من صفات التوبة واسمه التواب. ومن فوائد الآية ذات عفو الله بقوله هو عفا عنكم. ومن فوائدها جواز النفس أو ثبوت النفس خلاف لمن أنكره، وهو في هذه الآية الصريح. من أين يؤخذ؟ من قولك فالآن، فالآن باشرهم، يعني وقبل الآن ما هو بحلال. ومن فوائده جواز مباشرة الزوجة على الإطلاق بدون تقييد. من أين تؤخذ؟ من قوله باشروهن، لكن هذا الإطلاق مقيد في حالات ومقيد في أمكنة، فهو مقيد في حالات، في حال الحيض ما يمكن تجمعها لقوله تعالى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، ومقيد أيضا في حال الدبر، في مكان الدبر، فإنه لا يحل للإنسان أن يضع امرأة في دبرها. وقد ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله مناظرة كنت أستغرب يعني أن تقع منه في محاولة جواز وضع المرأة في دبرها، ولكن مر علي أن هذه لا تصح عن الشافعي، وأن الشافعي نص على تحريم الوضع في الدبر، وهذا هو الأليق به. ولا شك أن تحريم الوضع في الدبر أنه وإن كانت الأحاديث التي وردت فيه يعني فيها شيء وفيها مقال، لكن مجموعها يقتضي على الأقل أن تكون حسنة احتج بها. ثم إننا إذا تأملنا قوله تعالى في المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط، أذن فاعتزلوا، وجدنا أن الأذى والخبث في الدبر أشد وأعظم، فتكون الآية دالة بإيمائها على تحريم وقف الدبر، على أن قوله فأتوا حرثكم أن شئتم يدل على أن محل الاستمتاع نعم أن له محل حرث وهو الفرج، أما الدبر فلا. لكن مع ذلك يجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته بغير الحرث، كما لو استمتع بين الفخذين هذا لا بأس به. ما سمى مباشرة أي الاستمتاع بين الفخذين إلا مباشرة، قالت عائشة رضي الله عنها كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرني فأعتذر فيباشروني وأنا حائض. المباشر المرأة الجماع. طيب إذا قوله فالآن باشرهن هذا الفعل المطلق مقيد ولا لا؟ مقيد بما ثبت به الشرع بما ثبت الشرع بمنعه في حال أو مكان. نعم. والله ما أدري ما أدري أهل الصحة ما ما ما ما أظن هي صحيح. ذكر الشوكاني في السوقين في النساء قبل مبادر رواية أو عن البخاري من ثلاثة كان يجيب هذا الشيء حقق هلنا وهي عليك إن شاء الله حقق من نأتيك وكذا اختبار عفوا نعم اختبار عشان نعم أو يعني من الجبر في القبل كما اختبار رحبيك أي هذه تحسنها السنة من دبرها في قبلها هذا شيء يعني يمكن يحمل على هذا نشوف أول ما هو نشوف صحة عنهم وكان نستبد سنتزم بهمت لأن أحمد مشهور فلا طيب. ومن فوائد الآية أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بوقته طلب الولد بقوله وابتغوا ما كتب الله لكم. وذكروا عن عمر رضي الله عنه أنه لا يجامع إلا إذا اشتهى الوالد ولكن مع ذلك ما يمنع الإنسان أن يفعل لمجرد الشهوة هذا ليس فيه منع. نعم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يلهو في المتعة عن عمل الطاعة. من أين تؤخذ؟ على أحد التفسيرين حيث فسد أن المراد ما ابتغوا ما كتب الله لكم من طلب ليلة القدر والقيام. نعم يمكن يكون نعم. طيب ومنها من فوائد الآية جواز الأكل والشرب في ليلة القيام بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين. كلوا واشربوا حتى يتبين. أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السحور أو السحور بالضم. فما رأيكم؟ من هذه الآية هي ما فيه؟ لا يمكن أن اللام بالتوقيت. ما فيها؟ ما فيها؟ حتى لغاية. هذه بعض العلماء استنبط من هذا، وعندي أن هذا الاستنباط له غور. وش وجهه؟ لأنه يقول إنما أبيح الأكل والشرب وليلة الصيام رفقا بالمكلف. أليس كذلك؟ وكلما تأخر إلى قرب طلوع الفجر كان أرفق به. موافقون على هذا؟ ما يحتاج إلى توقف. كلما تأخرت بالأكل إلى أن طلع الفجر صار أرفق لك ولا لا؟ قالوا فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك لأنه أرفق. وهذا استنباط جيد. تعضده أيضا الأحاديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور أو في السحور بالفتح بالضم الفعل وبالفتح ما يؤكل. نعم يجوز وجهان لكن نفسك بمجني همار. نعم يجوز وجهان. السحور فيه بركة ولهذا طعام واحد يغني الإنسان عن طعامه في النهار. شراب واحد يغني عن كم؟ عن 6 شرابات. الواحد الأفطر في أيام الصيف يمكن يشرط انها ست مرات. نعم طيب لا لا مو أرفق من جهة مهم من جهة الاستعانة على الصيام أبدا مو أرفق أرفق من جهة أنه وديان أي راحة البدن هذا خارج يعني. لكن من حيث الصيام لا شك هذا أعون على الصيام. طيب على كل حال الآن هذا الاستنباط أنا عرضت عليكم لأجل نعرف أن بعض العلماء رحمهم الله لهم غور في استنباط المسائل فبادئ الأمر تقول ما في ما الله ما قال كلوا واشربوا وقت الفجر وقت السحر. نعم إلى الإباحة لأنه كان من هي عنه إباحة لأي شيء لأي شيء أبيح لا لا لا أبيح للتيسير. نعم والله يحب اليسر كما في قوله يريد الله بكم اليسر ولا بكم اليسر. إذا كنت نقول أنه يؤخذ منه هذا السبب قلنا استحبابه لأنه إنما أبيح من أجل التيسير على المكلف بارك الله فيك. لكن ما دام أنه من أجل التيسير والتيسير في حقه أن يأكل قطر ربع فجر يكون مستحبا. طيب قوله يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر أولى زي ولا لا ولا إلى أذان الفجر إلى طلوع الفجر لقوله حتى يتبين لكم حتى يتبين ويستفاد منه لا بعضهم من قبل الفجر وبعضهم يتأخر بعد الفجر ولهذا نعلق الحكم بتبين الفجر لا بأذان الفجر إلا من علم أنه يؤذن على الوقت فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. المكلف ما يعرف يعني ما تبعنا يعرفون هذا بأن يسأل المؤذن إذا كان المؤذن من عرف بالتحري والدقة تبعوا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة مسألة اختلف فيها أهل العلم وهي لو أنه طلع الفجر وهو يجامع زوجته إن بقي حرم عليه وإن قام حرم لزمته الكفارة يكفر. نعم فما رأيكم المذهب عندنا مثل الحنابلة أنه لو طلع الإنسان الفجر وهو يجامع ثم نذع لزمته الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يعني يعتق رقبة فإن لم يجد أصام شهر متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فما رأيكم بهذا الرأي هل تؤيده الآية الكريمة أو أنها تضعفه؟ الآية تضعفه لا شك الآية تضعفه لأن الله أباح لنا ذلك إلى متى؟ حتى يتبين لنا حتى يتبين. فإذا جامع الإنسان زوجته وهو لم يرى الفجر فإنه قد فعل مأذونا فيه ومن فعل مأذونا فيه لا يمكن أن يعاقب. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الصيام مع الجنابة أي جواز أن يصبح الصائم جنبا أنه يجوز أن يصبح الصائم جنبا. نعم من أين تؤخذ؟ لا ما حتى يتبين إباحة الجماع حتى يتبين إذا يعني معناه أنه لك أن تجامع إلى أدنى وقت من لازم ذلك أنك تصبح وأنت على جنابة ولا لا؟ أين؟ وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم واضح؟ نقول أنه من أصبح جنبا ثلاثة يعني كمان جواز لا نقول جواب لأن بعض العلماء يقول إذا أصبح جنوبا فإنه يكفر صومه. نعم من فوائد الآية الكريمة جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. إذا قال والله أنا الآن أنا أشك ما أدري والله اللي نشوف هو فجر ولا لا عندي شك نقول فأكل فأكل لقوله حتى يتبين. نعم حتى يتبين ومن فوائد الآية الكريمة رد قول من قال إنه يجوز أن يأكل الصائم ويشرب إلى طلوع الشمس لقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك رد من قال إنه يجوز أن يأكل ويشرب إلى الغلس إلى أن يملأ النهار الأسواق. نعم ذكروا هذا هذا ضعيف في القراءة صحيح ولكن في الحديث ضعيف ما يصح أبدا. كل شيء يخالف القرآن لا ليس بالصحيح أبدا. طيب بقينا في لو أذن المؤذن الذي يؤذن على الفجر وفي يده الإناء يشرب هل يجب عليه أن ينزل الإناء ويمسك أو له أن يقضي نهمته منه؟ لا ما يجوز على المذهب الإمام أحمد. على مذهب الإمام أحمد ما يجوز. يجب لو كان في فمه ماء لفظه لفظه من العلم لا تبين. نعم وكذلك الطعام. وهذا هو ظاهر القرآن هو ظاهر القرآن. لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صححه أحمد شاكر بأنه إذا أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه. فإن كان هذا الحديث صحيحا فإنه يحمل على أن المؤذن لا يؤذن حتى يعني معناه أنه قد احتاط يعني ما يدع الأذان إلى أن يطلع الفجر. يكون هذا لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيرا فسومح الإنسان. وإلا فإنه يخالف الأحاديث الصحيحة والقرآن فإن القرآن يقول الله فيه حتى يتبين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. هذا كلام رجل غمض وقل ما بعد تبين. لا هذا كلام. كذلك ما روى عن بعض العامة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر بناقته عن الفجر. هذا كلام. نعم قال الحنابلة بأنه إذا أذن الفجر أو الجامع وإذا نجع فعليه كفارة مفرع على أي شيء مفرع على أن لا مفرع على أن النزع جماع يرون النزع جماع فابتداء الجماع وهذا ليس بصحيح لأن هذا تقول هذا قد اللي يفعل. طيب من فوائد الآية الكريمة لا أنا أرى أنه بالنسبة للمؤذنين الآن ما يمكن يؤذنون بالدقة الحقيقة ما يؤذنون بالدقة لكننا ما نفتي به نخشى من التلاعب ما نفتي به. طيب ومن ها والله غالبهم يتقدم غالبهم يتقدم. طيب من فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الاحتياط في أذان الفجر في حال الصوم بمعنى أن بعض الناس الآن ولا سيما الجهال يقول نؤذن قبل الفجر احتياطا احتياطا علشان الناس يمسكون. نقول هذا الاحتياط في غير محله لأن الاحتياط الحقيقي هو اتباع الشرع. عرفتم؟ نعم لو تعارضت الأدلة لكن هنا الأدلة واضحة حتى في الآية يتبين ما في احتياط. فالاحتياط بلزوم الشرع أن تأكل وتشرب حتى يتبين. وأنتم أيضا إذا احتطتم من ناحية الصيام فرقتم من ناحية ما هو أهم من الصيام وهو الصلاة. لأن بعض الناس إذا سمع المؤذن أذان الفجر بعضهم يصلي على طول يصلي على طول فحينئذ نكون غررنا الناس في مسألة الصلاة وهي أهم. أيهم الأخيرة أنه لا ينبغي الاحتياط في أذان الفجر في أيام الصيام بتقديمه على الفجر. لا لا تحكم، لأنك إذا احتجت منافع عباد الله مما أحل الله لهم. لكن شخص لا مؤذن. إيه. والله ما أدري. أنا أرى من الاحتياط باتباع الشرع لا تشدد على حتى يتبين. نعم. إذا كنت مثلاً عند أن الناس يسوون الفجر المثالي ليس فجر خاص. بعض الناس يؤذونها على الفجر المثالي. أي نعم. لا عبرة بهم. لا تعتبره. طيب من فوائد الآية الكريمة أنه لو أكل الإنسان على أنه لم يتبين له الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فإنه لا قضاء عليه. حتى يتبين. فإذا أكله مأذون فيه ولا لا؟ مأذون فيه. وما كان مأذونا فيه فإنه لا يرتب عليه إثم ولا ضمان ولا شيء. وقد مر علينا في قواعد السفر ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم. طيب إذا نقول من أكل وهو لم يتبين له طلوع الفجر ثم تبين بعد أنه بعد طلوع الفجر فلا قضاء عليه. نعم. وهذا هو ما تؤيده العمومات مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومثل قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويؤيدها أيضا نصوص خاصة في هذه المسألة نفسها، وهو فعل عدي بن حاتم رضي الله عنه حيث كان يضع عندهم عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض ويأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالقضاء. فعندنا أدلة خاصة وأدلة عامة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا أكل ثم تبين أن الفجر قد طلع فإنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء لأنه أكل بعد أن طلع الفجر. ولكن هذا القول ضعيف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل. حطوا بالكم يا أخوان في المسألة فيه في الجملة قبلها نسينا فائدة وهي الإيماء إلى كراهة الوصال. الإيماء إلى كراهة الوصال. من أين توقف؟ من قول كل واشرب حتى يتبين. والوصال معناه أن يقرن الإنسان صوم يومين جميعا ما يفصل بينهما. وقد كان الوصال مباحا ثم نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عنه وقال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فقط، مع أنه يرغب في تعجيل الفطر. وهذا من المسائل التي كنت نبهت عليها سابقا، لأن الشيء قد يكون مأذونا فيه وليس بمشروع، مأذونا فيه وليس بمشروع. أولا فالوصال إلى السحر مأذون فيه لكنه ليس بمشروع. ومر علينا مثال آخر مثل مثل الصدق على الميت مأذون فيه وليس بمشروع. مثل قراءة الإخلاص ختم قراءة الإخلاص فيها فهذا جائز وليس بمشروع. نعم. طيب من فوائد الآية قلنا إن الصيام الشرعي ينتهي بغروب الشمس. لا بالليل، لأن قلت إلى الليل. إلى الليل كلمة إلى الليل الآن نشوف نبحثها، هل المراد إلى أن يكسو الليل الأرض أو المراد إلى الليل إلى أن يتبين الليل أو أن المراد شيء آخر وراء ذلك؟ يقول لا شك أن أصح التفسير بعد تفسير الله عز وجل تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار المغرب، مشتعد وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا الحديث حكم فاصل يبين هذا المتمن من قوله إلى الليل، ولذلك ذهبت الرافضة إلى أن الفطر ما يكون حتى يقصو الليل الأرض، ولهذا ما يفطرون إلا إذا بانت النجوم، هم تمسكا بظاهر الآية. ولكن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وهو المبين للقرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فهو ما هنا أحد من البشر يرجع إلى تفسيره ويجب الرجوع إليه مثل ما يجب الرجوع إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إن علقنا الحكم بإقبال الليل المجرد ما صح وره ما يصح، أقول وره ما يصح. سيدة أكبر لنشوفه أسود في نقول لأن ابتداء الليل حسب ما نرى ونشاهد الآن ابتداء الليل يكون والشمس ما خرب قولا نعمل شوفوه الآن، شوف الجو من المشرق بدأ به الظلام، بدأ به الظلام والشمس ما غرب. طيب كون نقول إلى الليل، إلى امتداد الليل إلى آخر الأفق، هذا أيضا لا يصح، ليس مرادا من الآية، ليس مرادا من الآية. المراد من الآية ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وغربت الشمس. فإذا قال قائل: إذا غربت الشمس قبل أن يقبل الليل، يقول هذا ما يمكن إلا على رأي شيخ أبي حنيفة. نعم، يقول إن أبي حنيفة، وإن كان أنا والله ما ودي أجيب الأشياء التي يكون فيها ضحك في قراءة القرآن أو تفسير القرآن أو إعراب القرآن، لكن يقولون إن أبي حنيفة جالس مع أصحابه فجاء رجل ذو هيئة وكان قد مد رجله مع إخوانه وأصحابه، فجاء هذا الرجل فعظمه أبو حنيفة وكف رجله وجعل يحدث أصحابه، كان يحدثهم أظنه في أوقات النهي من إيش، وقال أوقات النهي من طلوع الفجر إلى غروب إلى طلوع الشمس. المهم قال له: يا سيدي أرأيت لو طلعت الشمس قبل أن يطلع الفجر؟ نعم قال الآن يقولون جلوس رجله ورأيته. المهم لا يمكن أن تغرب الشمس قبل أن يتبين الليل، هذا شيء من المستحيل في أفق لها نزعة الآفاق البعيدة. من فوائد الآية الكريمة، من فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف، الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف. ومنها أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، فقوله: وأنتم عاكفون في المساجد. طيب لو قال قائل: وأنتم عاكفون في المساجد يدل على أن هناك اعتكاف غيرها، ما الجواب؟ الجواب أنه لما جعل للاعتكاف في المساجد حكما دل هذا على أنه لو كان الاعتكاف في غيرها مشروعا لكان له حكم، لكان حكم عاما. وأيضا فإن الله يقول في آية أخرى: وطهر بيت الطائفين والعاكفين. ومن فوائد الآية أن الجماع مفسد للاعتكاف، هم ذكر عنها المباشرة مالك هنا. طيب إذا خلى قبله النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف، النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف. أن مباشرة النساء مبطلة للاعتكاف أو أن النكاح يبطل بذلك الاعتكاف. ما وجهه؟ ما وجه كونه مبطلا؟ النهي، لأنه نهي عنه بخصوصه، والشيء إذا نهي عنه بخصوصه في العبادة كان من مبطلاتها. وذكرنا أثناء التفسير أن بعض العلماء استنبط منها أن الاعتكاف إنما يكون في الصيام وفي آخر الشهر، لأن الله ذكرها عقب آيات الصيام. نعم، يكتب. ومن فوائدها ما استنبطه بعض أهل العلم من أن الاعتكاف يكون في آخر شهر رمضان، ثم قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. ما هو كل ينتظر ليلة القدر حتى قيل له إنه في العشر الأواخر، فاستقر على ذلك في العشر الأواخر. قضاء، هذه اعتكفها قضاء، لأنه لما خرج في صباح يوم اعتكافه وجد أن نساءه ضربن أخطية، فقال: آل بر يردن، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بنقض هذه الأخطية وترك الاعتكاف هذا العام، ثم قضاه في شوال. نعم نعم، إنه ما يشترط أن يكون جامعا. نعم، ولو كان يصلى فيه بعض، لا، لابد أن يصلى فيه صلوات الخمس لأجل لا يحفظ ولا يتكرر فروضه، لأنه إما ندع الجماعة وهذا حرام، وإما أن يكثر فروض، والحقيقة فكانه غير معتد. الاعتكاف غير رمضان، هم قلنا أنه جائز وليس بمشروع، جائز وليس بمشروع. بعض المصايب لا يصلى فيه صلاة الخمسة قبل الاعتكاف، ثم فرض عليه عمر يوم أو ليلة. فلا تقربوها، كذلك يبين الله فينا فعلا. من فوائد الآية الكريمة أن أوامر الله تعالى حدود له، أن أوامر الله تعالى حدود له، وكذلك نواهيه. الدليل: تلك حدود الله، لكن إن كان حد عن الخروج فهي أوامر، وإن كان حدا عن الفعل فهي النواهي. ولهذا يقال في النواهي فلا تقربوها، وفي الأوامر فلا تعتدوها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي البعد عن المحارم، أنه ينبغي البعد عن المحارم. من أين تؤخذ؟ من قوله فلا تقربوها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس الآيات الكونية والشرعية، لقوله: كذلك يبين الله آياته للناس. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التعطيل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه في أسماء الله وصفاته. ما وجه ذلك؟ لأنهم مثلا إذا قالوا المراد بجد النعمة أو القوة، والمراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بكذا كذا، وهو خلاف ظاهر اللفظ ولا دليل عليه، صار القرآن بيانا للناس ولا غير بيان؟ غير بيان، لأنه ما دام أن البيان خلاف ما ظهر فلا بيان. فيستفاد من الآية الكريمة الرد على أهل التعطيل وغيرهم ممن يحرفون كلمة عن مواضعه ويقولون إن الله أراد بكذا كذا بدون دليل. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم سبب للتقوى. من أين تؤخذ؟ ما وجهه؟ لأنه أعقبه بقوله أعقبه يعني جعله عقد قوله كذلك وبين الله آيات الناس. فدل هذا على أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى. ويؤيد ذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بآيات الله ازداد تقى. ولهذا يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوة. ومن فوائد الآية الكريمة علو مرتبة التقوى. من أين تقع؟ من قوله لعلهم يتقون. فلولا أن التقوى مرتبة عالية تبين من أجلها الآيات للوصول إليها ما بين الله الآيات لأجلها ولأجل أن يتقن الناس ربهم. ثم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أولا ارتباط هذه الآية التي قبلها ظاهر جدا، لأنه لما ذكر المحرمات بسبب الصيام ذكر المحرمات بسبب القضاء. المحرمات بسبب الصيام تقدم لنا الأكل والشرب إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أعقب ذلك بالنهي عن أكل المال مطلقا بسبب القضاء. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أكل المال بالباطل. ما معنى الباطل؟ الباطل كل شيء ليس لك فيه حق شرعا فهو باطل. كل ما لا حق لك فيه شرعا فهو باطل. ومن فوائد الآية الكريمة حرص الشارع على حفظ الأموال. يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن فوائدها أيضا تحريم الرشوة على أحد التفسيرين كما سبق بقوله وتدلوا بها إلى الحكام. تدلوا بالأموال إلى الحكام يعني تعطونهم من أموالكم ليحكموا لكم بالباطل. ومن فوائدها أن الحاكم يحكم بما ظهر يعني يقضي بما سمع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع. من أين تؤخذ؟ من قوله وتدلوا بها إلى الحكام. وهذه في من يدعي ما ليس له ويخاصم ويقيم بينة كذبا أو يجحد ما عليه ويخاصم ويحلف كاذبا. كل هذا من إدلال هذه الحكام. ومن فوائد الآية الكريمة تيسير الله سبحانه وتعالى على الحكام بين الناس حيث لا يعاقبهم على الأمور الباطنة. قل لا تيسير على الحكام على الحكام حيث لا يؤثمهم في الأمور الباطنة ولا يلحقهم إثم بها، وإلا لكان الناس بحرج ومشقة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجه ذلك من آية أن الحاكم إذا حكم بما ظهر له وإن كان خلاف الواقع فلا إثم عليه، لأنه إذا كان هؤلاء يدعون ما ليس لهم ويردون بها الحكام وحكموا بها فليتم على هؤلاء المحكوم على المحكوم له. تؤخذ من وتدلو بها الحكام. ومما بعدها ولتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فجعل الإثم على الآكل لا على القاضي. نعم. الرشوة إيش؟ والرشوة محرمة. لكن لا صار القاضي يأخذ الرشوة. فهو آثم. من هي مسألتنا؟ لأن الآية فيها قولين وتشملهم كلهم. فإن كان القاضي يأخذ الرشوة فهو حرام عليه. وأما إذا كان ما يأخذ الرشوة ولكنه حوكم الخصم عند القاضي لأجل أن ينكر فالقاضي ما عليه شيء. ما يعيد أنها غير الرشوة لأنه قال وسجلوا بها إلى فتاح لو كان يمكن يصير على الإنسان. لا حتى الإدراء بها أي بالرشوة بالأموال إلى الحكام الإدراء بها الحكام لا شك أنه ظاهر بالرشوة أدلى بها إلى الحكام لأن مأخوذ أدلى دلوه أدلى بدلوه إلى البئر معناه أنزله فيها فذلك تدلو بها الحكام يعني تدلو. من أين تؤخذ؟ من قوله وأنتم تعلمون لتأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فلو فرض أن الإنسان لا يعلم فإنه لا إثم عليه مثل لو فرض أن غريمه أوفاه ولكن هو ناسي وحلف أنهما أوفاه وحكم له فلا إثم عليه. لكن متى ذكر أنه قد أوفي وجب عليه رد المال إلى صاحبه وهو القمر أول ما يكون هلال أول ما يكون شهرا وسمي هلالا لظهوره ومنه الاستهلال والإهلال وهو رفع الصوت كما في حديث خلاد السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال يعني بالتلبية. ومنه قولهم استهل المولود إذا صرخ بعد وضعه ولهذا سمي الهلال هلالا لظهوره. والهلال هو القمر إذا ظهر أول ليلة. وقول يسألونك عن الأهلة يعني عن الحكمة فيها في دليل الجواب قل هي مواقيت للناس والحج وأما ما ذكر في البلاغة ولا في الزمن شوي ولا متأخر ما ذكر في البلاغة من أنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأهلة عن كون الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر السبب فأجاب الله تعالى ببيان الحكمة وقالوا إن هذا من باب أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بغير ما يتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عن هذا. نعم. والصواب أنهم ما سألوا الرسول عن هذا سألوه عن الحكمة من الأهل وأن الله سبحانه خلقها على هذا الوجه. والدليل الجواب لأن الأصل أن الجواب هو جواب السؤال حتى يثبت ذلك بنص صحيح ولم يثبت ذلك بنص صحيح أن الصحابة سألوا عن السبب في كونه يبدو هلالا صغيرا ثم لا يزال ينمو شيئا فشيئا حتى يكتمل ما في حديث صحيح في هذا. وعليه فيتعين أن يكون السؤال مطابقا للجواب يعني هم سألوا ما هي الحكمة لا والجواب وكذلك السؤال يعني احنا الآن بنأيد أن السؤال عن الحكمة ما هو عن كونه يبدو صغيرا فنقول هذا السؤال لابد أن هذا الجواب لابد أن يكون مطابقا لسؤالهم وسؤالهم أيضا مطابقا له. قال الله تعالى قل هي مواقيت للناس يعني الأهلة مواقيت للناس جمع ميقات من الوقت يعني أنه أنها توقت بها الأشياء ولهذا يوقت الناس فيها كل ما يتعلق بأحواله ففيها مواقيت في العدد المعلقة بالشهور كعدة الوفاة 4 أشهر وعشرة أيام وعدة من لا تحيض كم 3 أشهر وأجل المولي للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وكذلك يوقف الناس فيها آجال الديون والإيجارات وغيره، فهي مواقيت للناس. والمواقيت بالأشهر الهلالية أبين وأظهر من المواقيت بالأشهر الوهمية التي هي الأشهر الفنجية الآن، أشهر وهمية ما لها أصل، ولهذا بعضها 28 وبعضها 31 ثلاثة أيام. هذه الأشهر لو يختلف الناس وهما عندهم تقاويم ونرجعون إليه ما هم شيء يرجعون إليه، لكن الأهلة إذا اختلفوا يحكم بينهم الهلال يقول يحكم بينهم، فهو علامة حسية ظاهرة. ولهذا جعل الله عز وجل الأشهر مواقيت للناس عموما، لا للمسلمين فقط بل للناس عموما، كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقوله والحج يعني ومواقيت للحج، لأن الحج أشهر معلومات تبتدي بدخول شوال وتنتهي بانتهاء ذي الحجة 3 أشهر. طيب فإذا قال قائل والصيام أيضا فمن شهد منكم الشهر فليصم، قلنا نعم، لكن سياق الآيات توطئة لبيان الحج، فلهذا قال والحج والصيام انتهى الكلام عليه. ونعم مواقيت الناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. طيب هي مواقيت للناس، فيه إعراب، مواقيت خبر هي، وسؤالي لماذا لم تنون؟ فيقال مواقيت صيغة منتهى الجموع، لأنها ممنوع من الصرف، لصيغة منتهى الجموع مفاعيل. وقول والحج معطوف على الناس، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. البر هو الخير، وسمي الخير برا لما فيه من السعة، ومنه في الاشتقاق البر اللي هو الخلاء الذي استوى البنيان لسعته. وقول ليس البر بأن تأتوا، الباء حرف جر أصلي ولا زائد؟ زائد للتوكيد، يعني وليس البر بإتيانكم البيوت من ظهورها، بأن تأتوا البيوت من ظهورها أي من خلفها لا من أبوابها. ليس البر بأن تأتوا البيوت، وفي قراءة البيوت، نعم البيوت هي لغة العامية، نعم وهي لغة عربية قراءة سبعية، بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذه من بيانية أي تأتوها من الخلف. وكانوا في الجاهلية من سفههم يأتون البيوت من ظهورها إذا أحرموا بحج أو بعمرة، إلا قريشا فإنهم يأتونها من أبوابها، أما غيرهم يقول نحن أحرمنا ما يمكن ندخل بيوتنا من أبوابها، هذا يبطل الإحرام، لا بد أن نأتي من الظهور لئلا يسترنا سقف البيت، شو الجهل، كانوا يتسلقون البيوت مع الجدران من الخلف ويعتقدون أن ذلك بر وقربة إلى الله عز وجل، فنفى الله هذا وأبطله. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا ليس من البر بل هو من خلاف البر، نعم. السبب لما فيه من التعسير ولما فيه من مخالفة الحكمة والسفة، فهو خلاف البر، ولهذا قال عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها، نعم لا قبلها، ولكن البر من اتقى، وفي قراءة ولكن البر من اتقى، على أن تكون لكن مخففة من الثقيلة مهملة، والبر مبتدأ. أما على القراءة تشديد ولكن البر فهي عاملة، والبر اسمها. وقولها البر من اتقى، البر اسم معنى، ومن اتقى اسم جثة. نعم، كيف يخبر بالجثة عن اسم المعنى؟ نقول إن هذا تقدم لنا نظيره مرارا، وأنه يخرج على واحد من أوجه ثلاثة. ها، من يعرفها؟ ولكن البر والمصدر هنا بمعنى اسم الفاعل، ولكن البر. نعم، أول تقدير مخلوق، ولكن البر بر. نعم، أو هذا على سبيل المبالغة مطلق المصدر، أن يجعل البر يعني يجعل المتقي نفس البر. طيب صح. طيب ولكن البر من اتقى، اتقى من؟ اتقى الله عز وجل، لأن الاتقاء في مقام العبادة إنما يراد به اتقاء الله عز وجل. البر هو التقوى على حقيقة البر، لا أن تتقي دخول البيت من البيت من بابه، ولكن البر أن تتقي الله عز وجل. ولهذا قال وأتوا البيوت من أبوابها، أتوا البيوت والبيوت من أبوابها أي من جهة الباب، فإن هذا هو الخير. وهذا من الحكمة في تعليم الله عز وجل، أنه إذا نهى عن شيء وجه الناس إلى الطريق السليم، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهكذا تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام أمته، إذا سد عليهم بابا لتحريمه فتح لهم باب الحلم. قال للذي جاء إليه بتمر طيب وقال إننا أخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال لا تفعل، بيع الجمعة يعني جمع التمر الردي المجمع، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا طيبا. فمنعه من المحرم وفتح له باب الحلال. وهكذا ينبغي لكل من يعلم الناس إذا سد عليهم بابا وهم يحتاجون إلى التعامل به أن يفتح عليهم باب الإباحة. وأتوا البيوت من ظهورها من أبوابها، فإن هذا هو الموافق للعادة وللطبيعة وللعقل. قال بعض العلماء وينبغي أن تكون هذه قاعدة حتى في الأمور المعنوية، أنك تأتيها من أبوابها، ما تتجشم الأمر تجشما، بل تأتي من بابه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تتم لك الأمور، فيكون فيها إشارة إلى أن الأمور المعنوية أيضا تؤتى من أبوابها، ما تجشم الشيء تجشما، يعني هذا قد لا تحصل المقصود. فإذا أردت مثلا أن تخاطب شخصا كبيرا كبير المنزلة، فهل تأتي إليه وعلى طول مثلا تتكلم معه وتخاطبه بما تخاطب سائر الناس؟ الجواب لا، وإنما تأتي من الأبواب. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله أي اجعلوا لكم وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعل للتعليل أي لأجل أن تنالوا الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب. نعم. طيب مثلا الناس اللي يتعاملون بالحطب ياخذ حزامه ويروح حطب ويجي فيه. نعم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قاتلوا فعل امر، والمقاتله مفاعله من الجانبين، يعني اقتلوهم بمقاتلتهم، ولكن قال في سبيل الله، أي في دينه وشرعه ولأجله. فسبيل الله سبحانه وتعالى يتناول الدين وأن يكون القتال في حدود الدين وعلى الوجه المشروع ولله وحده. ولهذا قدم المقاتل من أجله قبل المقاتل، إشارة إلى أنه ينبغي الإخلاص في هذا القتال، لأنه ليس بالأمر الهين. الإنسان المقاتل يعرض رقبته لسيوف الأعداء، فإذا لم يكن مخلصا لله خسر الدنيا والآخرة، قتل ولم يحصل له الشهادة. فنبه بتقديم المراد في سبيل الله لأجل أن يكون مبنيا هذا القتال على الإخلاص. وقولها الذين يقاتلونكم، قاتلوا الذين يقاتلونكم، اختلفت آراء الناس في هذه الجملة أو في هذا المفعول به الذين يقاتلونكم، فإن قوله الذين يقاتلونكم قد يقول قائل مفهوم أن الذين لا يقاتلونكم لا تقاتلونهم، وعلى هذا فيكون مقاتلتنا للكفار قتال دفاع فقط، لأنه يقول الذين يقاتلونكم فقط. ولهذا اختلف العلماء في هذا على أقوال ثلاثة. أحدها أن هذه الآية منسوخة في ماذا؟ بقوله وقاتل المشركين كافة، نعم، فتكون الآية غير محكمة، هذا واحد. الثاني أن هذا الوصف ليس للاحتراز ولكنه للتهييج وبيان الواقع، لتهييجنا نحن على قتالهم وبيان واقعهم أنهم يقاتلوننا. وعلى هذا فلا يزيد الأمر إلا لا يزيد الأمر بالقتال إلا إيش؟ قوة. يعني إذا قال لك إنسان قاتل ليضرب يا رجال، معنى كأنه يقول لك اقتص لنفسك، وكيف تصبر على أنه يضربك ولا تضربه مثلا؟ يكون المراد بذلك إيش؟ التهييج وبيان الواقع لهؤلاء أنهم يقاتلوننا، فكيف لا نقاتلهم؟ الوجه الثالث أو القول الثالث أنها قيد مخرج لما عداه، فلا نقاتل إلا من يقاتلنا، أما من لا يقاتلنا واستسلم لأمرنا وبذل الجزية وخضع لأحكام الإسلام فإننا لا نقاتله. وهذا رأي كثير من المتأخرين على أن الآية إنما أمر الله أن نقاتل من يقاتلنا، فأما من لا يقاتلنا واستسلم لحكمنا ورضي بأحكام الإسلام وبدل الجزية فإننا لا نقاتله. واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه من المسلمين خيرا، وقال لهم أوصوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ثم ذكر له إذا نزل على حصن فليدعهم الإسلام، فإن أبوا فليدعهم، فإن أسلموا فليدعهم إلى الهجرة إلى بلاد المسلمين، فإن أبوا الإسلام فإنه يطلب منهم الجزية، فإن أبوا فليقاتلهم. فدل هذا على أنه لا، إذا بذلوا الجزية فإنهم لا يقاتلون، لأنهم خضعوا لأحكام الإسلام وكانوا تحت سيطرتنا. واختار ابن كثير رحمه الله القول الوسط أن المراد به إيش؟ التهييج وبيان الواقع. نعم. الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تعتدوا في المقاتلة. والاعتداء في المقاتلة يشمل الاعتداء في حق الله والاعتداء في حق المقاتلين. أما الاعتداء في حق الله فمثل أن نقاتلهم في وقت لا يحل القتال فيه، نعم، بماذا؟ مثل أن نقاتلهم في الأشهر الحرم على القول بأن تحريم القتال فيها غير منسوخ، وإما وأما في حق المقاتلين فأن لا نمثل بهم، ما نمثل بهم، لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمثل، ولا نقتل وليدا يعني طفلا، ولا نقتل امرأة، ولا نقتل شيخا ثانيا، ولا نقتل راهبا في صومعته، ولا نقتل شيخا كبيرا ليس له رأي في القتال. هذا معنى الاعتداء، يعني لا تعتدوا بقتال من لا يقاتل أو يعين على القتال. نعم. ثم قال إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين. الجملة هنا تعديل للحكم، أين الحكم؟ لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، هذا التعليل. المعتدين في القتال ولا في القتال وغيره؟ المعتدين في القتال وغيره، لأنها عامة، ال هنا عامة اسم موصول لأنها دخلت على مشتق، وال الداخل على مشتق يجعلونها اسما موصولا. ثم إن العلة غالبا تكون أعم من المعلول، أعم. إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. اقتلوهم الضمير يعود على من؟ على الكفار الذين يقاتلوننا، لقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونه. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث ضرب مبني على الضم، ضرب مكان ولا زمان؟ ضرب مكان مبني على الضم في محل نصب، يعني اقتلوهم في أي مكان. الشبه الأول يقول قاتلوا ثم قال واقتلوا، أيها أشد؟ القتل أشد، القتل أشد، يعني متى وجدنا هذا المحارب الذي يقاتلنا حقيقة أو حكما فإننا نقتله في أي مكان حيث ثقفتموه. لكنه يستثنى ما سيأتي إن شاء الله في الآية، ولا تقاتلوهم إلى المسجد الحرام حتى يقاتلوا بالدين. نعم. وهم حيث ثقفتموهم يعني في أي مكان، يستثنى من ذلك ما هو المسجد الحرام، لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، نعم، قال أخرجوهم من حيث، ولم يقل أخرجوهم حيث أخرجوكم، لأن الإخراج يكون من شيء إلى شيء، أما القتال فيكون في شيء، القتال يكون في مكان، والإخراج يكون من المكان، ولهذا قال أخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من المكان الذي أخرجوكم منه. فمثلا إذا قدر أن الكفار غلبوا على هذه البلاد وأخرجوا المسلمين منها، فإن المسلمين يجب عليهم أن يقاتلوهم، فإذا قاتلوهم يخرجونهم ولا؟ نعم، يخرجونهم من البلاد من حيث أخرجوهم، فهم الذين اعتدوا منا علينا واحتلوا بلادنا، نعم، فنخرجهم من حيث أخرجوهم. نعم. واعلم أن أحق الناس ببلاد الله الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من؟ عبادي الصالحين. وقد قال الله تعالى إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأرض ليست أرض فلان، ولا أرض الجنس الفلاني ولا الجنس الفلاني، الأرض أرض الله يرثها من يشاء من عباده، وقد بين أن الذي يرثها عباده الصالحون، هؤلاء هم الذين يرثونها شرعا، نعم، وقدرا أيضا، وقدرا، فإن الله تعالى يجعل العاقبة للمتقين. طيب، إذن أخرجوهم من حيث أخرجوكم، نقول أخرجوهم من البلاد التي أخرجوكم منها، لأن الحق لكم أنتم الذين ظلمتم وأخرجتم من دياركم، فأخرجوا هؤلاء الكفار منها. والفتنة أشد من القتل. الفتنة ما هي؟ الفتنة صد الناس عن دينهم، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. ففتنة الناس أشد من قتلهم، لأن قتلهم غاية ما فيه أن نقطعهم من ملذات الدنيا، لكن الفتنة نقطعهم من الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وفي هذا دليل، وإن كان ينبغي نجد الفوائد، على أن استعمار الأفكار أشد من استعمار الديار، وأن الكفار إذا تسلطوا على المسلمين بصدهم عن دينهم فهو أعظم من احتلال ديارهم. الفتنة نعم أشد من القتل. قريش هل فتنوا المؤمنين؟ فتنوهم أي فتنة؟ فتنوهم، عذبوهم، قتلوهم، صاروا يعذبونهم بالرمضاء في شدة الحرب، أذية ما فوقها أذية. نعم هذا أشد من القتل، أشد من القتل. يعني لو فرض أن المسلمين قتلوا أحدا من المشركين فإن فتنة المشركين للمسلمين أعظم وأشد. نعم فصار المسلمين دول، في دولة أخرجت، نعم هل يجب على المسلمين كلهم؟ نعم يجب عليهم مع القدرة، يجب عليهم مع القدرة أن يعينوا هؤلاء حتى يبدو أداءهم عن بلادهم. طيب إذا بعض الدول بينها وبين الدولة هذه الكفار هذول اللي أخرجوا المسلمين معاهدة، يجب عليهم ولا ما لا يبينوا لهم؟ لكنهم إذا نقضوا، عند أهل العلم، إذا نقضوا العهد في طائفة من المؤمنين انتقض العهد، حتى لو بينهم وبينهم عهد. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل نقض قريش العهد بمعاونتهم حلفائهم نقضا لعهدهم، مع أنهم ما فعلوا إلا أنهم ساعدوا حلفائهم على حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، على حلفاء الرسول، وهم إلى الآن مبعثون. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا نقض العهد، فإذا اعتدوا على أحد من المسلمين فقد نقضوا العهد. وسيأتي إن شاء الله على الدين. طيب يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، يعني في مكة، لأن المسجد الحرام هو المسجد نفسه، وما عنده فهو البلد. يعني لا تقاتلوهم في مكة حتى يقاتلوكم فيه. وفي هنا الظاهر أنها للظرفية، ويحتمل أن تكون للسببية، حتى يقاتلوكم بسببه. فإن قاتلوكم فاقتلوكم، إن قاتلوكم حتى عند المسجد الحرام، حتى عند المسجد الحرام. إذا قاتلونا حتى عند المسجد الحرام فإننا نقاتلهم. هذه الآية هي منسوخة ولا لا؟ لا، هذه الآية غير منسوخة. فإن قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال إنما أحلت لي ساعة من النهار ولم تحل لأحد قبلي، نعم، وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له، فهذا دليل على أن الآية هذه منسوخة. فالجواب على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يريد بذلك قتال أهل مكة والدخول عليه عنوة، هذا لا يجوز. أما إذا قاتلونا فإننا نقاتلهم من باب إيش؟ من باب المدافع، من باب المدافع. ولا أحد يقول إنه إذا قاتلك المشرك في مكة فاستسلم، نعم أبد، ما أحد يقول بهذا. فنحن لا نبدأهم بالقتال، لا نبدأهم بالقتال حتى على الفرض الممتنع لو أن أهل مكة ارتدوا فإننا لا نقاتلهم. وإنما قلت على الفرض الممتنع لأن أهل مكة لا يمكن أن يرتدوا. وش الدليل؟ الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فإن نفي الهجرة من مكة بعد الفتح دليل على أنها ستبقى بلاد إسلام، وإلا لا أمكن أن نرتد أهلها ويكون منها الهجرة. الحاصل نقول إننا لا يجوز أن نبدع أهل الحرم بقتال أبدا، لكن إن قاتلونا نعم في الحرم فإن نقاتل مدافعة حتى تهدأ الفتنة. ولهذا قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. كذلك المشار إليه ما سبق من الأحكام في الأمر بالقتال، أي مثل هذا الجزاء، وهو أمرنا لكم بقتال الكفار المقاتلين لكم نجز الكافرين. وعلى هذا فيكون القتال عاما لكل كافر، فإن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار كما سيأتي إن شاء الله في الآية التي بعدها وجوبا. والجهاد في سبيل الله فرض كفاية في الأصل، فرض كفاية في الأصل، وقد يكون فرض عين، قد يكون فرض عين. وذكروا أنه يكون فرض عين في مواضع، الموضع الأول إذا حضره فإنه يكون فرض عين، ما يجوز أن ينصرف، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الموضع الثاني إذا حصر بلده العدو، إذا حصره فإنه يتعين القتال من أجل فك الحصار عن البلد، ولأنه يشبه من حضر صف القتال. الموضع الرابع إذا احتيج إليه، الثالث إذا احتيج إليه، إذا كان هذا الرجل يحتاج الناس إليه إما لرأيه أو لقوته أو لأي عمل يكون، فإذا كان محتاجا إليه فإنه يتعين عليه. والموضع الرابع إذا استنفره الإمام، إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن يخرجوا ولا يتخلف أحد، وإلا فهو فرض كفاية. واعلم أن الفرض سواء قلنا فرض عين أو فرض كفاية لا يكون فرضا إلا إذا كان هناك قدرة، أما مع عدم القدرة فلا فرض، لعموم الأدلة الدالة على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فإذا كنا لا نستطيع أن نقاتل هؤلاء لم يجب عليه، وإلا لأثمنا جميع الناس مع عدم القدرة، ولكنه مع ذلك يجب أن يكون عندنا العزم على أننا إذا قدرنا فسنقاتل. ولهذا قيدها الله عز وجل ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ليس على هؤلاء الثلاثة حرج، شرط ما هو؟ إذا نصحوا لله ورسوله. فأما ما عاد من نصح الله ورسوله فعليهم الحرج حتى وإن وجد الأعذار في حقه. فالحاصل أننا نقول إن القتال فرض كفاية ويتعين في مواضع، وهذا الفرض كغيره من المفروضات من شرط إيش؟ القدرة، من شرط القدرة. أما مع العجز فلا يجب، لكن يجب أن يكون العزم معقودا على أنه إذا حصل القوة جاهدنا في سبيل الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. نعم قال وقاتلوهم كذلك جاء الكافرين طيب فيها قراءات هنا اللي عندنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. الجمل كم من أربع؟ الجمل أربع، الجمل أربع. ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم، هذه أربع جمل كلها بصيغة المفاعلة إلا واحدة كلها بصيغة المفاعلة قاتل إلا واحدة وهي الأخيرة فإن قاتلوكم فاقتلوهم. شوف هذه القراءة اللي عندي، يقول ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم. كلا الأربعة قتل بدون صيغة مفاعلة. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم. وعلى هذا فتكون الأربعة كلها بغير صيغة المفاعلة. ولكن القراءة هذه أبلغ، حيث إن الله عز وجل نهى عن المقاتلة إلا بمقاتلة، وإذا حصلت المقاتلة لا تقتصروا على المقاتلة، ماذا تفعلون؟ تقتلوا. إذا قاتلوا فاقتلوا، وهذا أبلغ وأقوى، ما إن كان كله حقا، لأن القراءات كلها قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون بعضها يدل على معنى لا يدل عليه الآخر. ويصل لا تقاتلوهم لا تقتلوهم حتى يقتلوكم، وطبعا ما هم معناه أنه لا تقتلوهم حتى يقتلوكم كلكم، إذا قتلوكم كلكم ما في شيء، لكن حتى يقتلوكم ولو واحدا منكم، لأن قتل واحد منا كقتل الجميع. ولهذا ذكر أهل العلم أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد في واحد من المسلمين انتقض العهد. قالوا إذا اعتدى على مسلم في قتل أو زنا أو ما أشبه ذلك فإنه ينتقض عهده، مع أنه ما نقض العهد بالنسبة للعموم، لكن الواحد منا يعتبر ممثلا للجميع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذمة المؤمنين واحدة يصابها أدناهم. طيب فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إن انتهوا شو عنه؟ عن المقاتلة. إن انتهوا عن المقاتلة فإن الله غفور رحيم، يعني فاغفروا لهم ولا تقاتلوهم. وهل يدل هذا على أنهم إذا انتهوا عن المقاتلة غفر لهم بدون إسلام؟ لا، لكن إن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني فاغفروا لهم كقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني ولا تقطعوا أيديهم وأرجلهم الصلاة ما داموا تابوا. فهؤلاء أيضا إذا تابوا ولم يقاتلوا، نعم، إن انتهوا ولم يقاتلوكم فلا تقاتلوا. نعم، وإنكم لا مانا يا شيخ غفور الرحيم، يعني ما يجب عليكم الاعتقاد إذا انتهوا غفور لكم. يحتمل هذا أيضا، إن انتهوا فإن الله غفور رحيم، والله في احتمال لكنها فيها شيء من البعد، إنما المعنى الظاهر هو هذا. وبعض المفسرين قال إن انتهوا فإن الله غفور رحيم لهم، وجعل الانتهاء عاما للانتهاء عن القتال وعن الكفر، كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فجعل قوله إن انتهوا يعني عن قتالكم وعن الكفر، فإن الله غفور رحيم. حتى إن أصابه جمع كثير من المسلمين، كيف؟ يعني يمكن يبدأ القتال ويوفره كثير، نعم، ثم يقول خلاص انتهينا، نعم حتى في هذا نكف، لكننا ندعوهم إلى الإسلام، فإن التزموا بأحكام الإسلام وإلا قتلناهم حتى نبيدهم. نعم، فإن انتهوا لا هو الجملة فإن الله غفور رحيم. لذلك هي خبر مقدم على كل حال. نعم، أيها إذا كان الكلام في الإعراب هي جواب الشرط على كل حال. هنا ما سجل نجف هذه، يقول هذه إن انتهوا فقد وصف الله نفسه بأنه ذو مغفرة ورحمة، يعني فالمعنى فاغفروا لهم وارحموهم لا تعذروا لهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذه آية فاصلة. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني يجب أن نقاتل الكفار حتى لا تكون فتنة، أي صد عن سبيل الله، بحيث لا يعتدون على أحد ويفتنونه عن دينه، سواء كان جميعا أو بعضا. فلو فرض أننا قاتلناهم واستسلموا وتركوا القتال، لكن بدأوا يدسون على المسلمين كتبا، كتب إلحاد وكتب ضلال، فهل نكف عن قتالهم؟ لا، لأنه لأن تقول حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة، فلا بد أن نقاتلهم إلى أن يستسلموا ويدفعوا شرهم نهائيا. فإن بقي من شرهم شيء وجب علينا أن نقاتلهم. ولهذا قال ويكون الدين لله. فإذا قاتلناهم وكان حكم الإسلام هو الظاهر فقد كان الدين لله، وحينئذ نكف عنه، وإلا فالواجب قتالهم. وهذه مع الأسف هذه المسائل مع أنها في أول سورة من القرآن وفي سورة مدنية نزلت متأخرة أكثرنا في غفلة عنها، يعني كأن القتال الآن أصبح شيئا يذكر وليس بشيء يجب أن يكون. نعم، كأنها نظريات أو قراءة حوادث وأخبار ماضية، ما نحن كأننا لا نطالب بها الآن. ولذلك ركننا إلى الدنيا وصار أهم شيء علينا أن تبقى لنا هذه الرفاهية. نعم، وهذا الأشر والبطل عند بعض الناس، ولم نعبأ بما خلقنا من أجله أو بما يجب علينا نحو دين الله عز وجل. الدين الآن يفتت في كل مكان بوسائل وطرق، لا يأتون إلى البلد المستقيم كبلادنا الحمد لله فيقولون أسجدوا للأصنام، اذهبوا إلى القبور، الجأوا إلى أصحاب القبور، ما يكون هكذا، لأنهم يعلمون لو قالوا هكذا لرجمهم الصبيان بالحجارة. لكنهم يدسون أشياء يفسدون بها الأخلاق، وإذا فسدت الأخلاق لم يكن لنا في الآخرة من خلاق. والوسائل التي تهدم الأخلاق كثيرة ومعلومة للكثير منكم. نعم، لهذا صارت فتنتهم أشد من القتل، وصلنا نطمئن إلى هذه الأمور، وبردت الجلود وتقاصرت الهمم، حتى أصبح منا الآن من المسلمين من يقول المسيحيون أخوة لنا، الله يقول لكم دينكم ولي دين، لهم دينهم ولنا دينهم، والجامع بيننا الإنسانية، الجامع الإنساني. نعم، ودين الإسلام دين السعة ودين الرحمة ودين السماح وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يشبهون بها. ما علموا أن الإنسان الذي يعتقد أن دين النصارى قائم الآن فهو كافر، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الجملة حصر لتعريف ركنيها المبتدا والخبر كلاهما معرفة. إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام. معناه ما في دين سوى، حتى لو تدينوا ودخلوا الصوامع والبيع والأجرة فإن ذلك لا ينفع، ولا يجوز أن نعتقد في الدين لأنه ليس في دين، هم إن دانوا بذلك ليس عند الله في دين. قل هي مواقيت للناس والحج. إلى آخره. في هذه الآية الكريمة حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم يسألون عن أمور الدين وأمور الدنيا، أمور الدين والدنيا، لأن هذا ما يتعلق بالدنيا. وفيه أيضا بيان، وفيه بيان علم الله وسمعه ورحمته. من أين يقال؟ رحمة الله. من قوي يسألون ما علم الله في سؤالهم وسمعه ورحمهم بالإجابة، ورحمهم بالإجابة. وفي هذه الآية من الفوائد عناية الله عليه سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه، وهذا من معونته، من معونة الله للرسول عليه الصلاة والسلام وعنايته به. أولا، ومن فوائد الآية الكريمة أن الأهلة، أن الحكمة من الأهلة أنها مواقيت للناس في شؤون دينهم ودنياهم. نعم، لقوله قل هي مواقيت للناس والحج. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، أن ميقات الأمم كلها، الميقات الذي وضعه الله لها ما هو؟ الأهل، فهو الميقات العالمي. هو الميقات العالمي، مواقيت للناس عامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحج مقيد بالأشهر، لقوله ها